ابن نوطن نحوي وضع منظومة نحوية أيضا قبل منظومة ابن مالك رحمه الله تعالى وسماها الألفية نسبة أيضا إلى عدد أبياتها، لكن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أفضل من حيث ما تشتمل عليه من القواعد ومن حيث أسلوبها وإيجازها. لذلك قال عن ألفيته، قال ابن مالك رحمه الله يقارن بين ألفيته وألفية ابن معطن، قال فائقة ألفية ابن معطن تفوقها تتجاوزها فيما تشتمل عليه من قواعد وفي أسلوبها وطريقتها في عرض المسائل النحوية. واضح هذا الكلام؟ قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. ومحمد محي الدين رحمه الله يقول وهو يثني على ابن مالك بالشهرة، يقول ولولا أن ابن مالك رحمه الله ذكر ابن معطي وألفيته هنا ما عرفه أحد. لولا أن ابن مالك رحمه الله ذكر ابن معطي وألفيته هنا بألفيته ما عرفه أحد، ما عرف الناس من ابن معطي هذا. أنتم معي إخوانا أم لا؟ وأيضا كانوا يقولون ابن مالك رحمه الله كان يقول عن الزمخشري، والزمخشري كان لغويا له مكانته في اللغة، إلا أنه كان للأسف معتزليا. فكانوا يقولون، كان ابن مالك رحمه الله يقول عن الزمخشري إنه نحوي صغير. ابن مالك يقول عن الزمخشري إنه نحوي صغير، فالذي يقول هذا القول عن الزمخشري لابد أنه نحوي كبير، أليس كذلك؟ لا يعقل أن يصدر هذا القول من طالب ليس له دراية بالنحو. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، لكنه لم ينس له فضل التقدم. ألفية ابن مالك رحمه الله وإن كانت أفضل فيما تشتمل عليه من قواعد وفي الأسلوب والإيجاز، إذا إن كانت أفضل من ألفية ابن معطي في هذه الأمور، إلا أن ابن مالك رحمه الله لم ينس فضل هذا الرجل، فضله في التقدم، لقد ألف ألفيته قبل ابن مالك رحمه الله. أنتم معي إخواني أم لا؟ والمتقدم طبعا له فضل على اللاحق، لأن اللاحق استفاد منه، أليس كذلك؟ تعلم منه، استفاد من أخطائه أحيانا، صحيح أم لا؟ هذه منفعة تستفيد من أخطاء السابقين عليه. لذلك قال وهو بسبق حائز تفضيلا، لم ينس له أن له فضل السبق والتقدم. أنتم ما يخوني أم لا؟ قال وهو بسبقه لي أي ابن مالك حائز تفضيلا، قد حاز الفضل، هو أفضل مني من هذه الناحية. أنتم معي؟ مستوجب ثنائي الجميل، مستوجب أي مستحق، يستحق بتقدمه هذا الثناء الجميل أي المدح الحسن. أنتم معي؟ ثم دعا لنفسه ولابن معطي رحمه الله تعالى قائلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، اللهم آمين. جميل، هذه كانت مقدمة ابن مالك رحمه الله تعالى لأبيات المنظومة الألفية. نبدأ في أول الأبواب النحوية وهو باب الكلام وأقسامه. قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أرجو أن تنتبه معي جيدا. الكلام وأقسام الكلام، تكلمنا عن هذا في الأجرومية، تكلمنا عليه في المتممة وفي قطر الندى، هناك زيادات وتوضيحات سنزيدها ونبينها إن شاء الله تعالى. الكلام كما قال صاحب الأجرومية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. الكلام كما قال صاحب الأجرومية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، فلا بد أن تكون فيه هذه الأمور الأربعة المعروفة للجميع. لا بد أن يكون لفظاً، أي صوتاً يتركب من حروف، ولنا زيادة في على هذا التعريف سنذكرها. لا بد أن يكون مركباً أي مكوناً من كلمتين فأكثر، إما حقيقة كزيد المجتهد وسافر زيد، وإما تقديرا كمثل اكتب. يوجد كلمتان هنا، فمركب يعني يتكون من كلمتين فأكثر. وطبعا هذا الكلام الأصل أنه معروف، لأننا اشترطنا في من يحضر معنا أن يكون قد درس القطر أو المتممة أو ما يساويهما. وهذا الكلام لا أقول موجود في القطر، بل موجود في الأجرومية أنتم، وهي ما قبل القطر. واضح هذا الكلام؟ فينبغي أن يكون الكلام لفظا ومعروف، ينبغي أن يكون مركبا أي مكونا من كلمتين فأكثر، حقيقة أو تقديرا، هذا معروف. ينبغي أن يكون مفيدا. ما معنى مفيد؟ يعني يعطي فائدة تامة بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء، هذا معنى مفيد. إذا قيل خرج الذي في الفصل، هذا مفيد. إذا قيل إن تذاكر تنجح، هذا مفيد. لكن إذا قيل خرج الذي أو إن تذاكر، فهذا ليس بكلام، لأنه ليس مفيدا. فلا بد في الكلام أن يكون ماذا؟ أن يكون مفيدا، هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي. ما معنى بالوضع العربي؟ قالوا يعني أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من وضع العرب. ما معنى من وضع العرب؟ أي من صنع العرب. هي ألفاظ عربية كانت تجري على ألسنة العرب ومعروفة، وهي ألفاظ معروفة في لغتهم، ليست ألفاظا أعجمية، فارسية أو رومية أو تركية أو بربرية. أنتم ما يقولون لا؟ فمعنى بالوضع العربي أن تكون الألفاظ عربية، هذا شيء، وأن تستعملها أيها المستعمل بنفس المعاني التي كانت عند العرب. لا يجوز أن تأتي لللفظ العربي بمعنى لم يكن هذا المعنى له عند العرب. واضح هذا الكلام؟ لابد من هذين الأمرين. فهذا تعريف الكلام، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. طب ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أين هذه الأربعة في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى؟ انتبه معي من فضل. قال كلامنا، هذه أول شيء. قول كلامنا يقصد الكلام، وأضاف الكلام إلى نفسه أو إلى الضمير نا. كلامنا إذن هو يقصد الكلام في الاصطلاح، أي يقصد الكلام عند النحويين، لا يقصد الكلام عند اللغويين. الكلام عند اللغويين يجب أن يكون لفظا، سواء أفاد أو لم يفد، كما سيقول ابن عقيل رحمه الله. الكلام في اللغة يجب أن يكون لفظا، أي صوتا يتركب من حروف، سواء أفاد أو لم يفد. لكن ابن مالك رحمه الله لا يتكلم عن الكلام في اللغة، وإنما يتكلم عن الكلام في اصطلاح، أي عند علماء النحو. ولذلك قال كلامنا، أي كلامنا نحن النحويين كذا كذا كذا. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال لفظ، هذا مذكور في تعريف الأجرومية، الله. قال مفيد، أنتم يا إخواني؟ هذا موجود أيضا في تعريف الأجرومية، أليس كذلك؟ فذكر أمرين من الأمور الأربعة، ذكر أنه لفظ وأنه أين مركب وأين بالوضع العربي. لم يذكرهما في التعريف، لكن ذكرهما في المثال. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذه العبارة انظر إليها، استقم مركبة أم لا؟ مركبة. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الكلام، أن يكون مركبة، والتركيب هنا تقديري، أي استقم أنت. طيب أليست بالوضع العربي؟ أليست ألفاظها عربية؟ إذا خلاص ذكر الشرطين الباقيين في المثال، فاستغنى بالمثال عن أن يذكرهما. واضح هذا الكلام؟ ولذلك نحن نقول تتميز بالإيجاز. تتميز بماذا؟ بالإيجاز. الألفاظ قليلة تعبر عن معاني واسعة. لم يحتج أن يقول كلامنا لفظ مركب مفيد بالوضع العربي كاستقم، وإنما أوجز العبارة فاستغنى عن قوله مركب وعن قوله بالوضع العربي بقوله استقم. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ إذا الأمور الأربعة موجودة؟ نعم موجودة، نعم موجودة. طيب ما تعريف اللفظ؟ ثم هناك شيء آخر، كلمة أخرى قريبة من كلمة اللفظ، انتبه معي من فضلك. قلنا تعريف ابن مالك هنا موافق للتعريف الاصطلاحي لكلمة الكلام، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي ذكر أمرين لفظ ومفيد، وضمن المثال الأمرين الآخرين وهو التركيب والوضع، وهو قوله استق. هذا مفهوم الجميع، جميل جدا. لكن نحن عندنا كلمة لفظ، وعندنا كلمة أخرى وهي قول، وعندنا كلمة أخرى وهي كلام، وكلمة أخرى وهي كلم، وكلمة أخرى وهي كلمة. هذه خمسة ألفاظ، ما الفروق بينها؟ ماذا يقصد بلفظ؟ وماذا يقصد بقول؟ وماذا يقصد بكلام؟ وماذا يقصد بكلم؟ وماذا يقصد بكلمة؟ بكلمة. الفروق بينها ستتضح بعد بيانها، بعد أن تعرف ما معنى لفظ وما معنى قول وما معنى كلام، ستعرف الفروق. فانتبه معي، انتبه معي من فضلك. قالوا اللفظ، ها؟ قالوا اللفظ الصوت المركب من حروف مطلقا. الصوت المركب من ماذا؟ من ماذا؟ من حروف مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، المهم صوت في حروف، قليل كثير لا بأس، مفيدا أو غير مفيد، مفيد ليس مفيد لا يضر، المهم صوت فيه ماذا؟ حروف، له معنى أو ليس له معنى. انتبه معي من فضلك، انتبه معي يا المستيقظ، يا من تغمض عيناك. انتم معي يا اخواني؟ انتبه معي. اللفظ قالوا الصوت المركب من حروف، ما اشترطوا شيئا، المهم ان يكون عندنا صوت بهذه الصفه، صوت يتركب من حروف. هل يشترط ان يكون قليلا او كثيرا؟ لا. اذا قيل قلب، كتاب، الى، في، قد، كل واحدة من هذه تسمى لفظة. أليس الصوت أن يتركب من حروف؟ بلى، خلاص هذا لفظ. وأيضا إذا قيل لقد سافر زيد أمس إلى بلده لزيارة أهله، كل هذا يسمى لفظة. أليس الصوت أن يتركب من حروف؟ بلى، خلاص هذا هو اللفظ. المهم صوت يتركب من ماذا؟ من حروف. هل يشترط أن يكون مفيدا؟ لا. الذي يشترط أن يكون مفيدا هو ماذا؟ الكلام. لكن اللفظ لا، اللفظ لا، اللفظ قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد. إذا قيل خرج الذي في الفصل، هذا كهذا لفظ، وإذا قيل خرج الذي أيضا لفظ. إذا قيل إن تذاكر تنجح، هذا لفظ، وإذا قيل فقط إن تذاكر، هذا أيضا لفظ. لماذا؟ لأن شرط اللفظ موجود، صوت يتركب من، خلاص. طيب، هل يشترط أن يكون له معنى؟ يا لماذا تذكر كلمة معنى وأنت ذكرت كلمة مفيد؟ وأنت قلت قبل مفيدا أو غير مفيد، لماذا قلت بعد ذلك له معنى أو ليس له معنى؟ يعني هناك فرق بين مفيد وله معنى؟ نعم طبعا، هناك فرق بين كلمة مفيد وبين كلمة له. نحن ذكرنا معنى مفيد، المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء. قلت لك إن تذاكر تنجح، هذا مفيد، لكن إن تذاكر لا، ليس مفيد. طب فهمنا مفيد، ما معنى له معنى؟ درست في الأجرمية، بس درست في الأجرمية أن الكلمة اسم وفعل و، ماذا قالوا في تعريف الاسم؟ اسم كمثل قلم، كمثل كتاب، كمثل رجل، كمثل بيت، كمثل ولد. ماذا قالوا في تعريف الاسم؟ قالوا لفظ مفيد أم كلمة تدل على معنى؟ كلمة تدل على ماذا؟ لم يقولوا كلمة مفيدة، قالوا كلمة تدل على معنى. يعني كلمة قلم لها معنى؟ نعم. آلة الكتاب، كلمة كتاب لها معنى؟ نعم، يقصد بها هذا الشيء وما يشبهه. أليس كذلك؟ كلمة رجل لها معنى؟ نعم، الذكر من بني آدم يقال عنه رجل. كلمة امرأة لها معنى؟ نعم، الأنثى من بني آدم يقال عنها امرأة. لكن كلمة رجل يقال عنها مفيد؟ مفيدة؟ مفيدة يا إخواني؟ لا يقال عن الكلمة المفردة مفيدة. الإفادة لابد أن يكون التركيب، كما قالوا يحسن السكوت عليه ولا يبقى السامع منتظرا لشيء. أنتم معي؟ لو قلت لك رجل، نعم أنت تفهم ما معنى رجل، لكن ما استفدت شيئا. ما الفائدة التي حصلت لك؟ لم تحصل فائدة. كذلك قالوا في تعريف الفعل، كلمة تدل على معنى، كتب، خرج، ذهب، درس، سافر، كل واحدة يقال لها معنى، معناها مفهوم. كتب، سافر، خرج، دخل، جلس، قام، نام، هذه لها معاني، لكن لا يقال عنها مفيدة. أليس كذلك؟ صحيح، لا يقال عنها مفيدة. أنا لو قلت لك سافر وأنا لا أقصد أحدا، هل يقال هذا كلام؟ لو كانت هذه مفيدة لكانت كلاما، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذن المقصود بمفيد له معنى، يعني يدل على معنى، يدل على، لكن مفيد له معنى يحسن السكوت عليه. انتبه معي، الذي له معنى ليس بلازم أن يكون مفيدا. فنحن نقول كلمة رجل لها معنى، لكن هل هي مفيدة؟ لا، ليس بلازم. انتبه معي، الذي له معنى ليس بلازم أن يكون مفيدا. الاسم في ذاته له معنى، الفعل في ذاته له معنى، الحرف مع غيره له معنى، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن لا يقال عن هذا مفيد. فالذي له معنى ليس بلازم أن يكون مفيدا، لكن المفيد لابد أن يكون له معنى كامل. المفيد لابد أن يكون له معنى يحسن السكوت عليه. فيمكن أن نقول كل مفيد له معنى؟ مستحيل، مستحيل أن أقول عن هذا إنه مفيد دون أن يكون له معنى، صحيح أم لا؟ إذا قيل سافر زيد هذا مفيد، نعم، لأنني فهمت معنى وهو نسبة السفر إلى زيد. لكن إذا قيل زيد هل يقال عن هذا مفيد؟ لا، يقال له معنى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ لا. إذن انتبه من فضل، الكلام اللفظ يشمل كل هذا، يشمل القليل والكثير والمفيد وغيره، وما له معنى وما ليس له معنى. طيب ما له معنى فهمناه، رجل، قلم، كتاب، سافر، خرج، درس، إلى سوف، الحروف لها معنى مع غيرهم، له معنى عرفناه. قلت أو ليس له معنى، انتبه، كلمة زيد بما تبدأ؟ بالزاي وتنتهي؟ لو قلبنا الحروف سنقول دايز، دايز. هذا ينطبق عليه هذا أم لا؟ ينطبق، صوت يتركب من، لكن له معنى؟ مستحيل. مفيد أشد استحالة. هو ماذا؟ ها؟ ليس له معنى. هذه كلمة أنا صنعتها مثلا، كلمة كتاب قلبت حروفها فقلت اتكاب، كلمة قلم قلبت حروفها قلت لقب، كلمة أسد قلبت حروفها فقلت سأد مثلا. تسمى ألفاظا؟ نعم تسمى ألفاظا، لأن اللفظ يشمل كل شيء، يشمل كل صوت يتركب من حروف دون أي شرط. لذلك قلنا الصوت المركب من حروف مطلقة، مطلقة، كلمة مطلقة يعني بدون قيد، قليل، كثير، لا يشترط، مفيد، غير مفيد، لا يشترط، له معنى أو ليس له معنى، لا يشترط. هذا واضح؟ هناك فائدة. اللفظ الذي يكون له معنى كزيد وقلم ورجل وكتاب وبيت وهكذا وسافر، اللفظ الذي له معنى يقولون يسمى المستعمل. يسمى ماذا؟ نعم، لأننا نستعمله. ماذا نستعمل؟ نستعمل زيد أم دايز؟ زيد. إذن هذا اسمه لفظ مستعمل. اللفظ الذي له معنى يسمى المستعمل أو يسمى الموضوع. ما معنى الموضوع؟ يعني المكذوب كالحديث الموضوع؟ لا، الموضوع يعني من وضع من؟ كما اشترطنا، أليس كذلك؟ لابد أن تكون الألفاظ من وضع العرب. فاللفظ الذي يستعمل في الكلام يقال عنه المستعمل ويقال عنه الموضوع. هذا الكلام كله موجود في الكتاب كما اتفقنا وكما وعدنا. كل ما سأشرحه شفويا ستجد في الكتاب إن شاء الله تعالى. واضح الكلام؟ لا تخلق يعني. فاللفظ الذي له معنى يسمى المستعمل أو الموضوع، واللفظ الذي ليس له معنى كديث ولقب وسأد، أقصد عكس قلب حروف أسد، يقال عنه المهمل. مهمل، ما معنى مهمل؟ متروك، لا شأن له، لا قيمة له، مهمل. فلذلك يمكن أن نقول اللفظ يشمل القليل والكثير والمفيد وغير المفيد والمستعمل والمهمل. فهمنا الآن معنى مستعمل ومعنى مستعمل. لفظ له معنى، مهمل لفظ بدون ماذا؟ جميل، هذا واضح. هذا أول شيء اللفظ، تمام يا إخواني؟ فالكلام لابد أن يكون لفظ، لكن بعد ذلك هناك شروط أخرى. لفظ مركب مفيد، صحيح أم لا؟ بالوضع العربي. طيب القول، ما تعريف القول؟ انتبه معي، انتبه معي من فضلك. ما تعريف القول؟ قالوا، انتبه من فضلك، قالوا هو لفظ له معنى. لفظ ماذا؟ هل قالوا هو لفظ؟ انتبه، لو قالوا القول هو اللفظ لكان مساويا، لكان صحيح. لكن زادوا قيدا، زادوا ماذا؟ لفظ لكن هل هذا سيدخل هنا؟ لا، لكن الباقي يدخل، الباقي يدخل. انتبه معي، أنا عندما أقول لك إن تذاكر تنجح، هذا مفيد نعم وله معنى طبعا. طب لو قلت لك إن تذاكر فقط، هذا مفيد؟ لا. طب له معنى؟ نعم، إن معناها الشرط، وهو هذا يتضح مع الفعل تذاكر، أليس كذلك؟ وتذاكر معروف معناه. فعندما أقول إن تذاكر له معنى، لكن ليس ماذا؟ ليس مفيدا. فلذلك نحن نقول القول يشمل كل ما يشمله اللفظ إلا المهمل. خلاص استعمل هذا المصطلح. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، عليكم السلام ورحمة الله. القول يدخل فيه كل ما يدخل في اللفظ، قليل كزي كقلم ككتاب، له معنى أم لا؟ صحيح أم لا؟ والكثير، سافر زيد أمس إلى بلده لزيارة أهله، كل هذا لفظ له معنى أم لا؟ وزيادة على هذا مفيد، ويشمل هذا؟ نعم يشمل هذا. المهم لفظ له معنى، يشمل هذا؟ نعم يشمل هذا. قف، هذا لا، هذا المهم لا يدخل، لأننا اشترطنا في القول أن يكون لفظا له جميل. إذا يمكن أن نقول أو سؤال، أيهما أوسع، اللفظ أم القول؟ اللفظ أوسع، اللفظ، فالقول يدخل فيه لكن اللفظ لا يدخل في القول. فلذلك نقول كل قول لكن ليس كل لفظ، هذا لا يدخل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ بالضبط، جميل جدا. طيب الكلام عرفناه، لفظ مركب مفيد بالوضع. هناك تعريف قصير أقصر من هذا، يقولون ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد. ألم نقل الكلام لابد أن يكون مركبا؟ تركب من ماذا؟ أقل شيء. أو ألم نقل لابد أن يكون مفيدا؟ وأفاد. أنتم ما يفهم لا؟ طب أين لفظ؟ أين لفظ؟ وأين بالوضع العربي؟ نحن نتكلم عن الكلام في لغة العرب، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فما يمكن أن نقول التركيب يتضمن أنه لفظ، يتضمن أنه ماذا؟ أنه لفظ. وكونه الكلام العربي إذن يتضمن الوضع العربي. العربي، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فيمكن أن يقال هذا، لا بأس. هذا مفهوم؟ جميل. طيب، عندنا شيء اسمه الكلم. الكلم، كلمة كلم لها معنى نحوي ومعنى صرفي. كلمة كلم لها معنى يعني معنى نحوي ومعنى ها. الآن سنتكلم عن معناها النحوي ومعناها الصرفي سيأتي. ما معنى كلم في النحو؟ يقولون ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أم لم يفد؟ انظر معي، الكلام تركب بماذا؟ ف، ولكن لابد أن يكون مفيد، ليس له إلا حالة واحدة، الإفادة. صحيح؟ يوجد شيء اسمه الكلم، يقولون هو ما تركب من ها؟ ثلاث كلمات. يزيد عن هذا، يزيد عن هذا، هذا كلمتين فأكثر، هذا أقل شيء كم؟ ثلاث كلمات فأكثر، ها؟ أفاد أم لم؟ يعني له حالتان، قد يفيد وقد لا يفيد. فإذا قلنا سافر زيد أمس، هذه العبارة تدخل هنا؟ تدخل، صحيح أم لا؟ ينطبق عليها التعريف أم لا؟ أليس كذلك؟ أنتم يا أخوان أم لا؟ أيها الكاتب، دع القلم لتنتبه معي. هذه العبارة سافر زيد أمس ينطبق عليها هذا؟ ينطبق 100%. طيب ينطبق عليها هذا؟ كلم؟ طبعا طبعا، ثلاث كلمات أم لا؟ هذا أقل شيء، وهنا أفاد أو لم هو مفيد، لا بأس. واضح هذا الكلام؟ جيد جدا هذا؟ تمام. طيب لو قيل، محمد مجتهد، أو محمد الرجل، يقال هو محمد مثلا طالب، أنتم معي؟ هذه العبارة تدخل في الكلام، كلمتان وإفادة، الحمد لله. طيب تدخل في الكلم؟ لأنها محتاج إلى كم؟ ثلاث. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب إذا قلت لك إن يذاكر زيد فقط، إن يذاكر زيد فقط، هذا كلام؟ لا، لكن كلم؟ لا. جميل، لأن الكلم لا تشترط له إفادة، المهم تركه. فمن خلال هذا نقول الكلام والكلم قد يجتمعان وقد يفترقان، أليس كذلك؟ هذا واضح من الأمثلة، قد يجتمعان في مثل هذا وقد يفترقان إذا فقد شرط من شروط أحدهما. واضح هذا الكلام؟ هذا مفهوم؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل جدا. هذا المعنى النحوي لكلمة كلم. هناك معنى صرفي، هناك معنى صرفي. يوجد شيء في الصرف اسمه اسم الجنس الجمعي. أنتم يا إخوان، هناك شيء في الصرف، أنا أفضل لو أن كل واحد منكم معه شيء يسجل به هذا الكلام يكون أفضل، يعني سجل جميل، أقصد يعني سنكتب عليه تصور لكن اتفقنا الآن أنك لأنه موجود، صحيح موجود بهذه الصورة؟ لا طبعا، يعني هو فعل الكتاب سبورة يعني لا نكتب، لا مو يعني تأتي بهاتف في كاميرا هكذا وتصور إن شاء الله، كما كان الإخوة يقولون يعني هذه الدورات في الأغنياء، يعني لابد يكون معك هاتف في التصوير حتى لا نضيع وقتنا. تمام. طيب المعنى الصرفي، يوجد شيء في الصرف اسمه اسم الجنس الجمعي. ما رأيك في كلمة تفاح وتفاحة؟ كلمة عرب وعربي، هذا مفرد صحيح أم لا؟ ما الفرق بينه وبين هذا؟ ما الفرق بين في اللفظ في اللفظ في اللفظ ما الفرق بين هذا في اللفظ وهذا؟ التاء، وهنا ياء النسب. ياء ماذا؟ ياء النسب. فيوجد شيء في الصرف اسمه اسم الجنس الجمعي، يقولون هو الذي يكون، هو الذي يكون الفرق، الفرق بينه وبين مفرده التاء المربوطة أو ياء. الفرق في اللفظ بين تفاح وتفاحة بالتاء مفرد، تحذف التاء اسمه اسم جنس ماذا؟ جمع. أنتم معي هنا أم لا؟ أو ياء النسب، عرب وعربي، ترك وتركي، روم ورومي. الفرق ياء النسب، تبقى الياء هذا مفرد، تحذف الياء اسمه اسم جنس ماذا؟ هو بمنزلة الجمع، كمثل حمام وحمامة. كلمة كلم، كلم وكلمات، ما الفرق بين هذه الكلمة كلم وبين كلمة كلمة؟ التاء المربوطة، أليس كذلك؟ فهذه الكلمة من الناحية النحوية، كلمة كلم عفوا من الناحية الصرفية تدخل في هذا النوع الذي يسمى اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده التاء المربوطة أو ياء. موجود هذا، موجود هذا الكلام. أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا مفهوم؟ جميل. إذن عندنا لكلمة كلم معنى نحوي ومعنى صرفي، سنحتاج الاثنين في أثناء القراءة من شرح النحو. هذا واضح؟ جميل جدا. طيب آخر شيء، كلمة، ما معنى كلمة؟ أنت تقول كتب كلمة، سافر كلمة، خرج كلمة، محمد قلم، رجل كتاب، كل واحدة كلمة، إلى، في، عن، سوف، قد، كل واحدة كلمة، اسم وفعل و اسم أو فعل أو حرف، هذه كلمات. ما معنى كلمة؟ هناك من قال لفظ يدل على معنى مفرد، كلمة عموما سواء كانت اسما أو فعلا أو حرف. وهناك من قال بل هي قول مفرد. انتبه معي، نبدأ بالتعريف الأول. كلمة قالوا لفظ، الكلمة تدخل في اللفظ أم لا؟ لابد، يعني كمثل مثلا، أمثلة، رجل، خرج، إلى، هذه أمثلة للكلمة أم لا؟ يقولون الكلمة لفظ، هذه ألفاظ أم لا؟ أصوات تتركب من حروف، تدل على معنى أم لا؟ هذا لازم. نقول في تعريف الاسم كلمة تدل على معنى، الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها، الحرف كلمة تدل على معنى في غيره. فالكلمة عموما لابد أن تدل على معنى، إما في نفسها وهذا الاسم والفعل، وإما في غيرها وهذا الحرف، أليس كذلك؟ هذا مفهوم يا أخواني؟ كلمة لفظ يدل على معنى، لكن قال يدل على معنى ماذا؟ مفرد. ما معنى كلمة معنى مفرد؟ كلمة مفرد هذه نعت لكلمة معنى. أنتم معي أخواني أم لا؟ يدل على معنى مفرد. ابن هشام في قطر الندى قال المعنى المفرد المقصود بكلمة مفرد، مفرد هذه الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، قال المقصود بكلمة مفرد لا يدل جزءه على جزء من معناه. انتبه معي، ابن هشام في القط قال مفرد لا يدل جزءه على جزء من معناه. انتبه، ما معنى هذا الكلام؟ كلمة رجل ما أجزاؤها؟ الراء والجيم واللام، هل كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يدل على جزء من معنى كلمة رجل؟ ما معنى كلمة رجل؟ الذكر من بني آدم. إذا قيل راء هل فهمت بهذا جزءا من معنى رجل؟ لا طبعا، مستحيل، أليس كذلك؟ فقال لا يدل جزء، لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا المقصود بكلمة كفر. لكن يوجد سيوجد فقط، ما فيش مشكلة. بخلاف مثلا كتاب زيد، هذا لفظ أم لا؟ لفظ أم لا؟ يدل على معنى أم لا؟ طبعا. لكن هل المعنى الموجود هنا مفرد؟ انتبه معي، هذا اللفظ يتركب من جزئين، من كتاب، و كل جزء منهما يدل على جزء من معنى كتاب زيد أم لا؟ انتبه إليه. لما أقول كتاب زيد ما معنى هذا؟ أي كتاب من كل زيد، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى. عندما أقول كتاب، أليست هذه الكلمة تدل على جزء من كتاب زيد؟ صحيح؟ هنا المعنى مفرد وهنا المعنى مركب، استمع إليه. المعنى مفرد هنا أنا فهمت من الكلمة في ذاتها، أنتم معي فهم لا؟ فهمت من الكلمة في ذاتها. طب هنا المعنى الذي فهمته من كتاب زيد، هل فهمته من كتاب فقط؟ من زيد فقط؟ أم من مجموع المعنيين؟ أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنا عندما أقول كتاب زيد، أي كتاب من كل زيد، هذا المعنى أنت فهمته من كلمة كتاب وحدها؟ أنه كتاب من كل زيد؟ فهمته من كلمة زيد وحدها أم من مجموع الكلمتين؟ من مجموع الكلمتين. لذلك قال هنا معنى، لكن المعنى مركب. المعنى ماذا؟ ليس مفرد، لأنه لم يفهم من الكلمة وحدها. لكن هنا كلمة رجل، الذكر من بني آدم، هذا المعنى من أين فهمته؟ من كلمة رجل وحدها، لم أفهمه من كلمة أخرى معه، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لا. إذن هم يقولون الكلمة لفظ يدل على معنى ماذا؟ فيخرج اللفظ الذي يدل على معنى مركب. هذه العبارة لفظ يدل على معنى مفرد يخرج هذا، هذا لا يسمى كلمة، هذا يسمى لفظ. نعم، أليس كذلك؟ تدخل في اللفظ أم لا؟ تدخل في القول أم لا؟ تدخل في الكلام؟ لا. لا لا لا، كلام مفيد. تدخل في الكلم؟ لا، أقل من ثلاث. تدخل في الكلمة أيضا؟ لا، لأنها ليست كلمة، أليس كذلك؟ هل نقول عن كتاب زي ابنها كلمة أم كلمتان؟ كلمتان، كلمتان، كل واحدة نعم وحدها كلمة، لكن هما معا كلمة؟ لا، ليست كلمة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ أيها الناس، جميل. طيب، هم قالوا الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد. هل مرت بنا هذه الجملة قبل؟ نعم. قبل مرت بنا الصيغة. ألا يمكن أن نضع في مكان كلمة قول مفرد؟ نختصر التعريف، بدلا من أن نقول لفظ يدل على معنى مفرد، نقول مباشرة قول مفرد، ولا نحتاج أن نقول لفظ يدل على، لأن القول دائما له خلاص، نحن مطمئنون إلى أن المعنى موجود، لأن القول لابد أن يدل على ماذا؟ على معنى. لذلك ابن هشام في القطر ذكر هذا التعريف وقال هو أفضل من هذا، هذا مذكور في الألفين، لكن في القطر قال هذا التعريف أفضل من هذا. أنتم ما يفهم لا؟ لذلك هنا لما قال قول، لما استعمل كلمة قول، هل احتاج أن يقول يدل على معنى؟ لأنه دائما يدل على معنى، أليس كذلك؟ لم يحتاج إلى هذا القيد. ثم أيضا أيهما أقرب إلى الكلمة؟ أيهما أقرب إلى الكلمة، لفظ أم قول؟ القول، لأن اللفظ يشمل الذي له معنى والذي ليس له، لكن القول خاص بالذي له معنى. فالقول جنس قريب، جنس ماذا؟ واللفظ جنس ماذا؟ ولذا وقال في القطر التعريف بالحدود البعيدة، التعريف بالأجناس البعيدة معيب، عندما تعرف اختر اقرب الاجناس للشيء. انتم ما يا اخواني ام لا؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ تدخل الى الكلمه طبعا. طيب، ولكن لا يوجد معنى في الحروف بنفسها المعنى. ما هو معناها مع غيره، لكن على كل حال لها معنى. أنت معي؟ على كل حال لها معنى، لكن المعنى يعني أحيانا لا يكون لها معنى في ذاتها تماما كمثل قد، وأحيانا يكون لها معنى في ذاتها لكن ناقص، كمثل مثلا في تشعر به، كمثل على. أنتم معي؟ طيب، ننتهي أولا. هذا واضح يا إخواني؟ هذا الكلام واضح؟ لذلك تعال معي الأبيات الألفية. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، فهنا هام، واسم وفعل كلامنا لفظ مفيد كاستقل فهنا هام قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. انتبه، كلمة كلم قلنا لها معنى نحوي ومعنى، هو الآن يقصد المعنى الصرفي. كلمة كلم ما مفردها؟ كلمة، والكلمة اسم وفعل و. إذا لو قلنا أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، صحيح، لو قلنا أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، ولو قلنا أقسام الكلم اسم وفعل وحرف، صحيح أم لا؟ لأن الكلم مفرده ماذا؟ مفرده كلم، والكلمة قد تكون اسما أو فعلا أو حرف. هذا مفهوم؟ مفهوم للجميع؟ لذلك قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي هذه الأنواع الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، هي أقسام الكلم، هي أقسام الكلمة، هي أقسام الكلام. أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا واضح؟ واضح للجميع؟ ثم قال بعده واحده كلمة. واحده أي مفرده، مفرده كلمة، مفرد ماذا؟ مفرد الكلم، الضمير في واحده يعود إلى الكلم. كلم ما مفرده؟ كلمة، والكلمة اسم وفعل و كما قال. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فكأنه قال الكلمة اسم وفعل وحرف وجنسها الكلم، وجنسها ماذا؟ فكذا بالضبط. مفهوم يا أخواني هذا؟ تمام؟ أو كأنه قال الاسم والفعل والحرف أقسام الكلم الذي مفرده كلمة، فكأنه يقصد هذه أنواع الكلم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني؟ هذا المعنى الصرفي. المعنى النحوي سيأتي في شرح ابن عقيب وهو هذا. مفهوم للجميع؟ مفهوم للجميع؟ تمام. قال بعد والقول عم. انتبه، ماذا يقصد بقوله والقول عم؟ انظر، نحن عرفنا الكلام، صحيح؟ تركيب من كلمتين وإفادة. عرفنا الكلم نحويا، تركيب من ثلاث إفادة أو بدون إفادة، لا بأس، معنى النحو. عرفنا الكلمة لفظ يدل على معنى ماذا؟ هذه الثلاثة تدخل في القول أم؟ اشترطنا في القول لفظ له، لم نشترط مفيد، له معنى، وله معنى أوسع من مفيد، أليس كذلك؟ له معنى يشمل المفيد وغيره من المستعمل، صحيح أم لا؟ إذن هذه ثلاث، الكلام والكلم نحوية، والكلمة تدخل في القول أم لا؟ تدخل، لكن ما؟ لذلك قال هنا والقول عم. ما معنى كلمة عم؟ عمهم يعني؟ لا، قيل كلمة عم فعل، فعل مضاف بمعنى عم، عم أي شمل، يشمل الكلام والكلمة والكلمة. وقيل هو اسم تفضيل حذفت همزته تخفيفا، وأصله أعم، أعم أي أشمل من الكلام والكلمة والكلمة، لكن حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر. خير وشر اسم تفضيل، الأصل فيهما أخير وأشر، لكن حذفت همزتهما تخفيفا لكثرة الاستعمال فقيل خير وشر. إذا المهم أن القول يعم الكلام والكلمة والكلمة، مفهوم هذا الإخوان؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لذلك قال والقول عم، ثم قال بعد وكلمة بها كلام قد يؤم. انتبه، نحن عرفنا الكلمة، الكلمة قول ماذا؟ يعني لفظ يدل على معنى، كرجل وكتاب وسافر وخرج وإلى وفي وعن. أنتم معي؟ هذا في الاصطلاح، كلمة في الاصطلاح تعرفها عند النحاة، لكن كلمة كلمة في اللغة، كلمة كلمة في اللغة قد تستعمل بمعنى الكلام. كلمة كلمة في اللغة قد يقصد بها الكلام، يعني يقصد بها التركيب والإفادة. ألسنا نقول عن لا إله إلا الله إنها كلمة التوحيد؟ صحيح أم لا؟ لكن هي بدون معنى، بدون إفادة أم فيها إفادة؟ فيها إفادة. أنتم يا إخوان أم لا؟ قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما الإجابة؟ قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. هل هو قال كلمة أم كلاما؟ كلام. إذن كلمة كلمة في اللغة قد يقصد بها الكلام المفيد. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخوني أم لا؟ وكلمة كلمة من الناحية المعجمية فيها ثلاثة أوجه، يقال كلمة وكلمة وكلمة. من الناحية المعجمية اللغوية يقال كلمة وكلمة وكلمة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا وكلمة، لغة في كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. يؤم يعني يقصد، يؤم يعني يقصد، يعني كأنه يريد أن يقول الكلمة كلمة قد يقصد بها الكلام. قد يقصد بها ماذا؟ يعني تقول بمعنى المركب المفيد. يعني واضح هذا الكلام؟ وكلمة بها كلام قد يؤم. البيتان واضحان؟ هذا الذي، هذه الطريقة التي تكلمنا عليها أمس والتي سنسير عليها إن شاء الله تعالى إلى نهاية. نشرح شرحا شفويا، نستعين بالقلم في توضيح الكلام، لكن طبعا لا تكتبون، يعني من أراد أن يصور فليصور هذا الشيء المكتوب. خلاص يا إخواني، نقرأ شرح ابن عقيل الآن. البيدان واضحان تماما؟ واضحان تماما؟ أحيانا بعضهم يستعملون على المفرد يقولون كلمة تشبه الظروف في ذات مرة واحدة. لا بأس، لأن هنا ترفضت مرتين كتاب وزيد. أنت ترفضت مرتين، هنا رجل ترفضت مرتين. صحيح. كلام من حيث الصرف هو جمع أم مفرد؟ كلام هو اسم جنس لكل ما يتكلم به. أنت معك مثل رجل اسم جنس. يكون أقسام الكلام اسم وفعل يقصد كلمة معناها. انظروا معي يا إخواني، يا إخواني يفضلكم، الاسم والفعل والحرف يقال عنها أقسام الكلمة، هذا واضح. يقال عن الاسم والفعل والحرف أقسام الكلمة، لأن الكلمة المفردة تكون اسما أو فعلا أو. أحيانا يقال الاسم والفعل والحرف هي أقسام الكلام. فنحن قلنا الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد، أليس كذلك؟ هنا يقولون هذا من باب المجاز المرسل. أحيانا يذكر الكل ويقصد الجزء أو البعض. كيف؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي في الفاتحة، في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا في الوسط بالضبط. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال ثم يقول العبد بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. فهذا حديث قال في النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن رب العزة، قال الله تعالى قسمت الصلاة. ما المقصود بالصلاة؟ فاتحة كما هو واضح من نص الحديث، أنت معي؟ وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن البسملة ليست آية، على أن في الفاتحة الذين يستدلون يعني هناك خلاف هل الفاتحة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا، هناك ما يقول ليست آية ويستدلون بهذا، لأن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذا في الوصف، فقبلها كم؟ ثلاث، وبعدها كم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبعدها أيضا ثلاث، فإياك نعبد وإياك نستعين هذه في الوسط، قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث، فلذلك استدلوا على أن بسم الله ليست آية، أنت معي؟ فالشاهد الذي نحتاجه الآن قال ها قسمت الصلاة ذكر الكل ويقصد ماذا؟ الجزء وهو ماذا؟ الفاتح. فهنا نفس الشيء، هم يقولون أقسام الكلام ذكروا الكل، والكلام يتركب من ماذا؟ من كلمات، أليس كذلك؟ فهم ذكروا الكل ويقصدون أجزاء الكلام، واضح هذا؟ فيقولون هذا من باب الجزء، وهذا الذي استعمله ابن أجرون لم يقل أقسام الكلمة، قال قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي وأقسامه ثلاث، وأقسامه أي أقسام الكلام من باب المجاز، ذكر الكل وقصد الجزء، واضح هذا؟ افتح كتابك، افتح كتابك. قال رحمه الله، قال ابن عقيل رحمه الله الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، انتبه معي. قال الكلام المصطلح عليه عند النحاة، المصطلح عليه أي المتفق عليه، كلمة اصطلاح بمعنى اتفاق في اللغة في الأصل يعني. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أنتم يا إخواني أم لا؟ طب لم يقل المركب، هذا مفهوم من المفيد لأن الإفادة لا تحصل إلا بالتركيب، أنتم معي؟ هو قال لفظ مفيد فمركب مفهوم لأن الإفادة من اللفظ لا تحصل إلا بتركيبه مع ألفاظ أخرى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ثم قال المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، هذا تفسير لفائدة، هذا تفسير لمفيد، مفيد يعني يحسن السكوت عليه، واضح هذا الكلام؟ قال فاللفظ جنس، كلمة لفظ جنس يشمل الكلام والكلمة، أليس يشمل الكلام والكلمة وال، كل هذا يدخل في اللفظ أم لا؟ أليس كذلك؟ قال فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلمة ويشمل المهمل كدايز والمستعمل كعمر، المهمل والمستعمل كلاهما يدخل في اللفظ أم لا؟ كلاهما يدخل في اللفظ، وفهمنا المعنى. قال ومفيد أخرج المهمل، أنتم معي؟ مفيد أخرج ماذا؟ لكن هنا مشكلة صغيرة، هو استعمل كلمة مفيد بمعنى له معنى، استعمل كلمة مفيد كأنها بمعنى له معنى، له معنى، فلذلك قال هنا طبعا هذا يعني الظاهر أنه ليس مناسب، مفيد يعني يعطي فائدة يحسن السكوت عليها، أنتم يا إخواني أم لا؟ عندما يعرفون الكلمة يقولون كلمة تدل على معنى، لا يقولون كلمة مفيدة، صحيح أم لا؟ لو كان له معنى بمعنى مفيد لقالوا الكلمة الاسم كلمة مفيدة، لا يقولون كلمة لها معنى، لها ماذا؟ لها معنى. فقال هنا مفيد أخرج المهمل واستعمل كلمة مفيد بمعنى له معنى، بمعنى له ماذا؟ له معنى. ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، انتبه، هو في التعريف قال اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، كلمة لفظ تشمل الكلام والكلمة والكلمة، صحيح؟ قوله مفيد هذا يخرج ما ليس مفيدا، هذا ليس مفيد أم لا؟ المهم على كل حال هو ليس مفيد، والذي ليس له معنى طبعا ليس مفيد. أنتم ما يفعل أم لا؟ فلا بأس. ثم قال بعد: فائدة يحسن السكوت عليها. هذا يخرج الكلم الذي لا يفيد. الكلم قد يكون مفيدا وقد يكون غيره، أليس كذلك؟ أنتم ما يفعل أم لا؟ فهذا مثلا إن يذاكر زيد، هذا لفظ نعم مركب، ها نعم، لكن يحسن السكوت عليه؟ لا. لذلك قال هنا: وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة هذه لا يحسن السكوت عليه، أليس كذلك؟ إخوان أنتم معي؟ لا. قال هنا: وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة. تفهم معنى أخرج هنا؟ هذا هو ذكر في التعريف القيودة، هذه القيود تخرج ما لا تنطبق عليه. فقال هنا: وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، لأنها لا يحسن السكوت عليه. وأخرج ها قال: وبعض الكلم، ولم يقل الكلم، لأن الكلم قد يكون مفيدا وقد يكون غيره، فيحسن السكوت عليها لا يخرج الكلم، لا يخرج الكلم، يخرج بعضه، يخرج ماذا؟ وهو الذي لا يفيد، وهو الذي لا. أنتم يا أخواني أم لا؟ لذلك قال: أخرج الكلمة وبعض الكلم. وهو هذا البعض الذي يخرج، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، يعني لم يفد، يعني كمثل إن قام زيد. بعض الناس يتصور أن هذا تعريف الكلم، بعض الناس يتصور أن هذا قوله ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، يتصور أن هذا تعريف الكلم. لا، هذا تعريف لبعض الكلم، لبعض، لبعض، ليس للكلم، لأن الكلمة قد يكون مفيدا وقد يكون غيره مفيد. فهو يقصد هنا البعض الذي ليس مفيدا، لكن تعريف الكلم هو هذا، تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم. لكن هذا النصف تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد، ولم يفد، يخرج، هذا هو البعض. أنتم معي؟ وأما القسم هذا ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر وأفاد، هذا يدخل في قوله يحسن السكوت عليه. هذا الكلام واضح يا إخوان؟ واضح للجميع؟ ها؟ لذلك قال هنا: وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، ولم يقل والكلم، وبعض الكلم، وهو يعني هو ليس هو يعني الكلم، لا، البعض الذي سيخرج، البعض الذي لا يفيد، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. واضح يا خالي هذا الكلام؟ قال بعد: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد. انتبه، قوله ولا يتركب الكلام إلا من اسمين يقصد أقل شيء، يقصد ها أقل شيء يتركب منه الكلام، إما اسمان وإما فعل و، ألم نقل كلمتان؟ صحيح أم لا؟ أقل شيء يتركب منه الكلام ماذا؟ هاتان الكلمتان، إما اسمان وإما اسم وفعل، إما اسمان كمحمد المجتهد وإما فعل واسم كسافر زيد. يوجد أقل من هذا؟ لا يوجد. أقل شيء كلمتان حقيقة أو تقديرا، والكلمتان إما اسمان وإما فعل واسم. لذلك قال هنا: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد. يقصد بقوله ولا يتركب إلا، يقصد أقل ما يتركب منه الكلام. قال: كقام زيد وكقول المصنف استخر، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنه، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليه، يقصد ابن مالك. ابن مالك قال لفظ مفيد، أنتم معي؟ لكن ابن عقيل في الشرح قال يحسن السكوت عليه، جعل هذا قيدا مع أنه مفهوم من كلمة مفيد، يعني واضح هذا؟ لكن السبب في ذلك أنه استعمل كلمة مفيد بمعنى أنها لها معنى، فلذلك احتاج إلى قوله يحسن السكوت عليها ليخرج ما له معنى لكن لا يحسن السكوت عليه. واضح الكلام؟ جميل جدا. قال فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقيم. قال بعد وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة أي الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، لكل ما يتكلم به يعني كل ما يتلفظ به، واضح هذا الكلام؟ مفيدا كان أو غير مفيد. أنتم يا إخوانا بلا. قال بعد والكلم هذا تعريف جديد للكلم، تعريف الصرف، تعريف النحو خلاص التعريف الصرفي. قال والكلم اسم جنس، يعني يقال اسم جنس جمعي. أنتم يا إخوانا بلا. اسم جنس واحده كلمة أي مفرده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. قال لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي اسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. هذه التعريفات معروفة، اسم وفعل وحرف. قال والكلم، انظر، قال والكلم تعريف الصحيح للكلم يشمل المفيد وغيره. قال والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، فأكثر. هل اشترط إفادة؟ يمكن أن نقول مطلق، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر مطلق. ما معنى مطلقا؟ يعني أفاد أو لم واضح هذا الكلام؟ كقولك إن قام زيد. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، هذا التعريف، لفظ موضوع لمعنى المفرد يعني يدل على معنى مفرد، موضوع يعني من وضع العرب، مستعمل ليس مهمل. لكن لما استعملنا قول لم نحتاج أن نقول قول موضوع، لأن القول دائما له معنى، القول دائما من وضع العرب، واضح يا إخواني هذا؟ قال هنا والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، في بعض النسخ كزيد، في بعض النسخ أخرج المهمل كزيد، لا هذا خطأ، كديز، زيد ليس مهمل هذا مستعمل، لا كديز. أنتم ما يفهم؟ لا. وقولنا مفرد أخرج الكلام، أخرج الكلام، الكلام لا، الكلام يدل على معنى لكن ليس معنى مفرد، هذا معنى مركب أليس كذلك؟ وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد مركب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يعني القول يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، أليس كذلك؟ كل هذه تدخل في كلمة قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، بعضهم يقول القول لابد أن يكون مفردا، لابد أن يكون ماذا؟ نحن قلنا القول لفظ يدل على بعضهم يقول قول، القول لفظ يدل على معنى مفرد، يعني يجعل القول كالكلمة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذلك قال هنا وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، يعني في المعنى المفرد. قال ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، صحيح أم لا؟ قال بعد وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما. انتبه معي، الكلام والكلم يجتمعان أحيانا أم لا؟ ويفترقان أحيانا أم لا؟ لذلك قال وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق. ماذا يقصد بالصدق؟ عكس الكذب؟ لا، في الصدق يعني في الانطباق، يعني هذه الجملة ينطبق عليها أنها كلام؟ نعم. ينطبق عليها أنها كلم؟ نعم. فبدل كلمة ينطبق يمكن أن نقول يصدق عليها، يصدق بمعنى يصح. أنتم يا أخوانا لا، يصدق على هذه أنها كلام يعني يصح، ويصدق عليها أنها كلم يعني يصح، واضح هذا الكلام؟ فقوله هنا في الصدق يعني في الصحة، يعني يصح أن يقال عنها، عن الجملة، عن العبارة إنها كلام وإنها كلم، صحيح أم لا؟ قال هنا وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما، ينفرد يعني يكون كلاما وليس كلما، أو يكون كلما وليس. قال فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحصل السكوت عليه، وكلم أيضا لأنه مركب من ثلاث كلمات. فنقول هنا انتبه، شرط الكلام التركيب والإفادة. الكلام له شرطان، تركيب و، لكن الكلم شرطه ماذا؟ تركيب فقط، لكن لا يشترط له إفادة. المهم عندك ثلاث كلمات مركبة، هذه كلمة أفادت أو لم أو لم. قال بعد: ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، هذا كلم، إن قام زيد كلم، لكن هل كلام؟ لما؟ لا يفيد. أحسنت يا رجل. ومثال انفراد الكلام زيد قائم، هذا كلام، هل هو كلم؟ لماذا؟ التركيب أقل من ثلاثة. هذا واضح يا طالب، مفهوم هذا؟ جميل. هذا تعريف الكلام على حسب ما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، وبيان لأقسام الكلام. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك بيان لعلامات كل قسم من أقسام الكلام: علامات الأسماء، علامات الأفعال، علامات الحرف. هذا ما سنبدأ فيه غدا إن شاء الله تعالى.